بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بفضلة الشيخ، حياكم الله بارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع عين عين حاء، يقول عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، وهي كذلك قد أباح الله له جماعها ومباشرتها، فلا غرابة في ذلك ولا كراهة في ذلك. نعم. فإذا اغتسل جميعا في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك، نعم، ولا حرج فيه. أيضا يقول أنه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين. نعم، فيما تقدم يلاحظ، نعم، أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مسحور. نعم. ليس فيه إلا الزوج والزوجة. نعم. نعم. أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما، حرم عليهما ذلك. نعم. حرم عليه وعليها جميعا. نعم. وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور عن نعم. غيرهما. لم يلاحظ. نعم. أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما. لا بد أن يكون هذا في محل خاص مستور. نعم. ليس فيه إلا الزوج والزوجة. نعم. نعم. أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما، حرم عليهما ذلك. نعم. حرم عليه وعليها جميعا. لا. وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور عن نعم. غيرهما. نعم. أيضا يقول إنها رأى بعض الشركات لديها مجموعة من الفلبينيين غير المسلمين وهم يعملون لدى بعض هذه الشركات، وقد كتب على الفنيلة الداخلية لدى كل منهم اسم الشركة، وكتب على الفنيلة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكم ذلك؟ قد يقال في هذا إن كتابها على الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم غير جائز، لأنها عرضة لأن تلقى في المحلات التي لا يتوقع فيها القدر، وقد تلقى في محلات ليست نظيفة، فالحاصل أنه لا ينبغي يكتب على فنيلة وشبهها أسماء الرب عز وجل ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا آيات من القرآن، لأن هذا قد يمتهن ويداس في بعض الأحيان إذا خلولق، فالمقصود أن هذا لا يجوز لا في حق النصارى ولا في حق غيرهم. نعم. بهذه المناسبة فإنه لا يجوز استخدام الكافرات للعمل في الجزيرة، بل يجب أن يمنع ذلك حتى لا يستخدم إلا المسلمات، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها. نعم. وبإخراج المشركين منها حتى لا يكون فيها إلا دين واحد وهو دين الإسلام. فالذي أوصي به إخواني في هذه البلاد أن يحذروا استيراد الكافرات والكافرين للعمل أو غيره، بل يجب أن يكون الاستيراد من المسلمين خاصة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان، ولا يجوز أن يبقى فيها يهودي أو نصراني أو وثني، ويجب أن تطهر من ذلك تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا يقول عن الكروت الخاصة بأعياد المسيحيين وما شابهها مثل الكريسمس وأشكاله، هل يجوز توريدها أو حملها أو الاعتناء بها وفقكم الله؟ يقول أن هناك بعض الكروت التي تحمل عنوان عيد أو أعياد المسيحيين مثل الكريسمس وغيره، هل يجوز حملها أو توريدها أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. الذي يظهر لأن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إشاعة لها، وربما اغتر بها بعض الناس فظن أنها جائزة، وربما أفضت إلى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم في هذه الأعياد المبتدعة، فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات ولا ينبغي أن تتداول بين الناس بل ينبغي إتلافها. نعم. نعم. أيضا من الطائف وردتنا هذه الرسالة من المستمع سين عين، يقول في رسالته: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر. أي. يقول: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر. هذا من الشيطان، والحل لهذا أن يعرض عن هذا الشيء وأن لا يلتفت إليه، بل هو من الوساوس، فيتوضأ الوضوء الشرعي وهو التمسح، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا يلتفت إلى هذا الذي يظن خرج من دبر من الريح بعدما شرع في الوضوء، بل يستمر في وضوءه ولا يلتفت إلى هذه الوساوس حتى يجزم مثل الشمس أنه خرج منه شيء. فإذا جزم ويتيقن أنه خرج منه شيء يعيد الوضوء، يعني يعيد التمسح الذي هو غسل الوجه واليدين وسح الرأس وغسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي. أما غسل الدبر والقول فيسمى الاستنجاء. ينبغي أن نتنبه للفرق، بعض العامة قد يشتبه عليه هذا، فغسل الدبر والقبول يسمى استنجاء عن الغائط والبول، وإن كان بالحجارة يسمى استجمار. أما الوضوء الشرعي فالمراد به غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي، ويسميه بعض الناس التمسح. نعم. نعم. أيضا من محطة النصر طريق خريص وردت هذه الرسالة من سعيد ظافر الشهراني، يقول في رسالته: إنني أشتغل في سيارة شحن بترومين، وحل علينا شهر رمضان المبارك، فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، فكنت أصوم والسائقون الذين معي يفطرون طوال السفر، وقالوا إن الأجر للي يفطر في السفر وليس للذي يصوم في السفر أجر، أرجو إرشادي ولكم تحياتي وجزاكم الله ألف خير. لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين، سواء كان مسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات، لا فرق في ذلك، المسافر له أن يفطر في رمضان وإن صام فلا بأس. وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر، ويتأكد الفطر أخلا برخصة الله جل وعلا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لا. فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه فسأل عن ذلك، فقالوا: إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، يعني في حق من اشتد به الأمر، أما من كان في حقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. طيب بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر، الصواب أنه لا حرج ولو كان السفر من ثلاث، نعم. صاحب السيارة دائم تكسي أو غيره، مثل صاحب الجمال الدائم، نعم. في الوقت السابق له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك. أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد فله الإفطار ولو كانت هذه مهنته. من السودان وردت هذه الرسالة من حمد مسعود فضل السيد، يقول: ما حكم الجهر في صلاة النوافل بالليل؟ وإذا سهى وجهر في ركعة فما الحكم؟ السنة جهر في صلاة الليل، السنة جهر في النافلة والفريضة، يجهر في المغرب في الأولى والثانية، في العشاء في الأولى والثانية، يسر في الثالثة من المغرب، ويسر في الثالثة والرابعة من العشاء. أما النوافل فالسنة فيها الجهر، لكن جهرا لا يؤذي أحدا ولا يشق على أحد، فإذا كان بقربه مصلون أو نوام أو قراء فإنه يجهر جهرا لا يؤذيهم ولا يشق عليهم ولا يشوش عليهم. وقد خرج صلى الله عليه وسلم على قوم يصلون في المسجد ويرفعون أصواتهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي الله، كلكم يناجي الله فلا يؤذي بعضكم بعضا. فالمقصود أنه إذا جهر يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به مصلي ولا قارئ ولا نائم. وهكذا من كان في المساجد يقرأ المساجد ينبغي له يلاحظ عدم التشويش على من حوله، فيقرأ قراءة خفيفة ليس فيها تشويش على من حوله من المصلين والقراء. بعض الناس في المساجد في الجمعة وغير الجمعة يجهر جهرا يشوش على من حوله، وهذا لا ينبغي، أقل أحواله كراهة. ينبغي في مثل هذا أن يراعي القارئ عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء، سواء كان في صلاة الليل في بيته أو في المساجد. هذه هي السنة. نعم. من مكة المكرمة ومن حي المسفلة وردتنا هذه الرسالة من سائل طلب أن نرمز إلى اسمه بعين ألف خاء. يقول من مكة المكرمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إرشادي وترد على سؤالي، وهو أنني كنت عندما أسمع أي أذان أدعو الله وأطلبه وأؤدي الصلاة أو أؤدي الصلوات الخمس تقريبا جماعة، وبعد صلاة الفرض كنت أدعو لمدة 10 دقائق ثم أقوم لأكمل صلاة السنة، ولكن عندما فتحت المدرسة لم أستطع أن أستمر على ذلك، فقد كنت عندما أسمع صوت الأذان منهمك في حفظ أو قراءة ما، ولا أقدر أن أترك ما في يدي وأدعو الله، كما أنني بعد صلاة الفرض لم أكن أدعو بل أصلي صلاة السنة المباشرة، فهل أنا معاقب على ذلك أم لا؟ السنة للمؤمن إذا سمع الأذان أن يجيب المؤذن وأن يقول كما يقول المؤذن، كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله للوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. فالسنة لك يا أخي ولغيرك ممن سمع ممن يسمع الأذان أن يجيب المؤذن بمثل قوله، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول مثل ذلك، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول يقول مثله، ويقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل كلمة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله أكبر الله قال مثله، فإذا قال لا إله إلا الله قال مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة، وهذا فضل عظيم، فينبغي لك لا تفرط في هذا الخير. من سمع النداء يقول هذا، يقول مثل المؤذن، سواء كان السامع رجلا أو امرأة، السنة للجميع إجابة المؤذن بمثل قوله، إلا في الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا جاء الحديث. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم أن من قالها من قلبه دخل الجنة، فهذا فضل عظيم في إجابة المؤذن. ويقول عند الشهادتين: إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث في هذا المقام عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا: من قال حين يسمع الشهادة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، قال: غفر له ذنبه. هذا يدل على فضل هذه الكلمات عند إجابة مؤذن في الشهادتين، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وأن هذا من أسباب المغفرة. أما الدعاء فيستحب الدعاء، سيدعو بين الأذان بين الأذى والإقامة. جاء في الحديث أن الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد، فيستحب للمؤمن أن يكثر الدعاء بين الأذان والإقامة. وأنت يا أخي أيها السائل إذا سمعت الأذان فينبغي لك أن تهتم بالإجابة، وأن تذهب بعد ذلك إلى المسجد، وأن تدع شغلك الذي في يدك، تدع الشغل الذي في يدك إلى ما بعد الصلاة، تذهب إلى الصلاة وتصلي ما شرع الله لك بعد الأذان، وتستعد لأداء الفريضة. والصلاة قبل الفريضة سنة، قد تكون راتبة مثل سنة الظهر أربعة قبل الصلاة، قد تكون نافلة ليست راتبة مثل أربعة قبل العصر، سنتين بعد قبل المغرب، سنتين قبل العشاء، هذه مستحبة وليست رواتب. ثم تصلي بعد الفرائض سنتين بعد الظهر، وإن صليت أربعة فهو أفضل، سنتين بعد المغرب، سنتين بعد العشاء، سنتين قبل صلاة الصبح، هذه كلها رواتب تفعلها بعد الصلوات، ولكن بعد الذكر. بعض الناس إذا سلم قام يؤديها حالا، هذا خلاف السنة، بل الأفضل والسنة أنه بعدما يسلم يقول أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها الذكر بعد الصلوات الخمس، هذه الأذكار ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها. أما الاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام إلى آخره، ثبت من حديث ثوبان عند مسلم. وأما الأذكار الأخرى التي سمعت فقد ثبتت بعضها من حديث المغيرة الصحيحين، وبعضها من حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، فينبغي للمصلي ألا يدعها رجلا كان أو رأى هذه الأذكار. وأنا أعيدها بعد الفرائض الخمس إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم، إذا سلم يقول كل واحد أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد السلام. ثم ينصرف الإمام للناس بعد ذلك يعطيهم وجهه، ثم يقول كل واحد بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى ذلك لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه وحظه، بل كل فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كله فقراء إلى الله، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الغنى غناه، بل الكل فقراء إلى الله عز وجل. ثم بعد هذا يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، ثم يقول تمام 100، يعني كمان 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. كل هذا مستحب قبل أن يأتي بالدعوات التي أشار لها السائل. ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أفضل إلى قوله ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي. ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا أفضل. وفي المغرب يكررها ثلاث، قل هو الله المعوذتين يكررها ثلاث في المغرب وفي الفجر، يكرر قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يأتي بهذا فلا حرج عليه، لكن هذا هو الأفضل. وإن دعا بعد هذا، دعا بينه وبين ربه خاصة من دون رفع يدين، بس بينه وبين ربه من دون رفع يدين سرا بينه وبين الله، فلا بأس إذا دعا في هذه بعد هذا الذكر. أما أنه من حين سلم يدعو أو يرفع يديه هذا لا أصل له، ولكن من حين سلم يشتغل بالذكر الشرعي. فإذا دعا بعد ذلك بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه من دون رفع يدين، فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. وإن ترك هذا وقام ولم يجلس الدعاء ولم يأتي بالذكر جاز ذلك، لكن ترك الأفضل. يعني السنة يأتي بهذه الأذكار بعد كل فريضة تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة ينبغي المؤمن أن يلاحظها. أنا شاهدت بعض الناس ولا سيما في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا سلم نهض في الحال يصلي الراتبة، وهذا خلاف السنة، بل السنة يبقى يذكر الله ويأتي بهذه الأذكار، ثم بعد هذا يقوم فيأتي بالسنة بعد ذلك، لا يعجل. ينبغي يفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من سمع هذا الدرس أن يبلغه غيره. أرجو من إخوان السامعين لهذا الدرس أن يبلغ كل واحد غيره هذه الفائدة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التواصي بالحق والصبر عليه. ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عين عين حا من الرياض، ويسأل عن رؤية الزوجين لعورتيهما، وحمد مسعود فضل السيد من السودان، وسين عين من الرياض، وعبد القادر إبراهيم خيرو، وسعيد ظافر الشهراني. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.